بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح عضو مجمع اللغة العربية في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الصرفية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، ومع المجلس الثالث من المجالس الصرفية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد انتهينا حتى الآن من وضع الخريطتين المهمتين في الصرف العربي، وهما اللتان قلنا إن إتقانهما ضروري جدا لإتقان الصرف بعد ذلك، أن كل مسائل الصرف تقريبا تتوقف على هاتين الخريطتين، وهما خريطة الفعل. قلنا إن الفعل هو الأهم في واقع الأمر، لأنه هو الحدث، هو الذي يحدث فيه التصريف الحقيقي. فالخريطة الأولى هي خريطة الصحيح والمعتل، والخريطة الثانية هي خريطة المجرد والمزيد. ولذلك حين بدأنا في المجلس الثاني نتحدث عن المصادر، ومن ناحية التعليمية احنا قلنا احنا نربط المصدر بالفعل، وقلنا نحن نغض الطرف عما حدث من مناقشات ومناظرات عن الأصل في المصدر والفعل، هذه مسألة لا قيمة لها الآن. لكننا نقول إن مصدر الثلاثي كذا ومصدر الرباعي كذا، وتحدثنا عن المصادر ورأينا أن مصادر الثلاثي كلها سماعية أو معظمها في الواقع سماعي، وأن المصادر الأخرى يعني غير الثلاثي كلها قياسية. وهذه مسألة ما ينبغي لإنسان أو طالب أو عربي أن يخطئ فيها بعد ذلك، لأنها مسألة فلسفة. نبدأ الليلة إن شاء الله في هذا المجلس بالحديث عن نوع آخر من المصادر، وهو مهم جدا، وهو ما يسمى بالمصدر الميمي. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن الناس عادة تتحدث عن المصدر، يعني تقول كتب كتابا وضرب ضربا وزرع زراعة واستخرج استخراجا واستغفر استغفارا واكتتب اكتتابا، هذه مسائل معروفة انتهينا منها. لكن إذا جاء عند المصدر الميمي حدث عنده لبس. للمصدر الميمي بكل بساطة مصدر، أي أنه يدل على الحدث أيضا، لكنه يبدأ بمي، يعني أوله مي. وفيه في اللغة العربية بعض الصيغ نسميها الصيغ الميمية، يعني الصيغ التي في أولها مي، منها المصدر الميمي. إذن ما المصدر الميمي وكيف نصوغه؟ المصدر الميمي إذن مصدر يدل على الحدث دون دلالته على الزمان، أي أنه يساوي المصدر العادي تماما. يعني إذا وضعنا المصدر الميمي بجانب المصدر العادي فدلالتهما واحدة، ولكن طبعا لابد أن يكون هناك حدث من استخدام المصدر الميمي، ليس هذا موضعنا. نحن الآن فقط نضع الأحكام الخاصة بكل منهما. تحدثنا عن المصدر العادي بقواعده وقوالبه، والآن نتحدث عن المصدر الميمي. المصدر الميمي من الثلاثي، أي من الفعل الثلاثي، هو دائما، نتحدث عن كلمة دائما يعني في الآخر نقول إلا، لكن يعني إذا دائما من الثلاثي على وزن مفعل، على وزن مفعل. إذا نأخذ أمثلة من كل نوع، نتذكر دائما الخريطة، خريطة الفعل لابد أن نستحضرها. مثلا الفعل الصحيح السالم مثل كتب، إذا مكتب. ما معنى مكتب هنا؟ مكتب هنا ليس معناه مكان الكتابة، لا، معناها الكتابة. كلمة خرج نقول مخرج، أي خروج. إذا قلنا نزل فنقول منزل وليس منزل، أي معناها النزول. فهم، إذا قلنا مفهم بمعناها الفهم. طيب ناخذ فعلا مهموزا مثل أخذ، تبقى مأخذ أي الأخذ. أكل يبقى مأكل، إذا الأكل. سأل مثلا مسأل، يبقى أي سؤال. قرأ مقرأ أي القراءة. طيب ناخذ فعل مضاعف زي فر يبقى مفر. مفر هنا معناها الفرار. أين المفر؟ يعني أين الفرار؟ كيف يكون الفرار؟ هل إلى مرد من سبيل؟ يعني هل إلى رد؟ يعني هل ممكن رجوع؟ هل ممكن الرد؟ هل إلى مرد من سبيل؟ طيب نأخذ الفعل المعتل، نترك المثال ونبدأ بالأجر. إذا قلنا قال هيبقى أيضا نفعل، يبقى مقال. مقال هنا معناها القول. قام، إذا قلنا مقام أي القيام. صام، مصام يعني القول. باع، مباع، مباع ننتبه، مباع أي البيع. سار، مسار، المسار أي السير. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني إيه متابة؟ أي يتوب إلى الله توبة. بننتبه إن حتى الفعل الأجر يكون كل على مفعل هنا، مفعل. ننتبه لأنه نأتي بعد ذلك إلى موقف نستطيع أن نفرق فيه بين الصيغ. نأتي مثلا إلى فعل معتل الآخر، مشى، يبقى ممشى أي المشي. رمى، مرمى أي الرمي. دعا، مدعى أي الدعوة. غزا، مغزى أي الغزو. ويقول هذا له مغزى أي له غزو إلى القلوب أو إلى العقول، يعني له معنى. إذن الأفعال الثلاثية التي ذكرناها جميعا الآن، الصحيح السالب والمهموز والمضعف والأجوف والناقص، طبعا مثله اللفيف. إذا قلنا وقى يبقى موقى، يعني الوقاية، الموقى أي الوقاية. نأتي فقط إلى الفعل المثال. الفعل المثال كما نعلم كما تتذكرون هو الفعل الذي يبدأ بحرف علة وهو في الأغلب واو، زي وصف، زي وعد، زي ولد. هذه تكون على وزن مفعل، يبقى وصف موصف. مثلا أيضا ولد يبقى مولد بمعنى الولادة. وعد موعد أي الوعد. الفعل هو الذي يكون على وزن مفعل. كيف يكون الحكم إذن؟ كيف نصوغ الحكم أو نلخصه؟ إذن المصدر الميم مصدر يدل على الحدث تماما كما يدل عليه المصدر العادي، لكنه يبدأ به وهو من الثلاثي على وزن مفعل فيما عدا حالة واحدة. هذه الحالة هي الفعل المثال. وإذا احنا عرفنا جميع أحكام الفعل الصحيح وأفعال المعتلة جميعا على وزن مفعل، هناك يعني بعض الأفعال خرجت عنها. كل لغة فيها بعض الصيغ تشد عن القاعدة أو تند عنها. مثلا كلمة مرجع، هو الأصل في المرجع إلى الله مرجعكم جميعا أي رجوعكم. إذن المصدر الميمي من الثلاثي على وزن مفعل فيما عدا المثال يكون على وزن مفعل. طيب من غير الثلاثي؟ من غير الثلاثي كله على وزن اسم المفعول. نعم، حتى الآن لم ندرس اسم المفعول. وعلى فكرة اسم المفعول يصاغ من الفعل غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. هذا سنجده في أكثر من شقاق. فمثلا كلمة استغفر يقول يستغفر، إذا مستغفر. ما معنى مستغفر؟ يعني استغفار. ما معنى مكتتب؟ يعني اكتتاب. الناس يقولوا من هذا المنطلق، يعني من هذا الانطلاق. مفتتح، وعند مفتتح الحديث يعني عند افتتاح الحديث. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب المنقلب، يعني أي انقلاب. منقلب هنا مصدر ميمي من انقلب. إذن نأخذ الأمثلة دائما باستمرار حتى لا تختلف عنا الأمور. فعل مزيد بالهمزة مثل أخرج هيبقى مخرج بمعنى إخراج، أنزل هيبقى منزل يبقى بمعنى إنزال. مثلا أكرم يبقى مكرم بمعنى إكرام. إذا أخذنا مثلا فاعل مثل قاتل، إذا قلنا مقاتل يبقى قتال. مضارب أي ضراب أو مضاربة. إذا أخذنا مثلا في تضعيف العين بتفهم كرم، يبقى مكرم أي تكريما. تعاظم متعاظم، استغفر مستغفر. إذن هذا هو المصدر الميمي، وهذه مسألة الآن في غاية البساطة. والحقيقة احنا ندعو شبابنا وأبنائنا إذا نظروا في القرآن الكريم سوف يجدون مصادر ميمية كثيرة جدا، وهذه مسألة يعني دقيقة تحتاج إلى مراجعة. لماذا يستخدم القرآن الكريم المصدر الميمي بدل المصدر العام؟ يبقى لابد أن يكون هناك هدف، هذه تحتاج إلى دراسة. يبقى لابد أن احنا نستخرج جميع المصادر الميمية من القرآن الكريم ثم نضعها جميعا في سياقاتها، ونعرف لما استخدم القرآن الكريم المصدر الميمية بدلا من المصدر العادي، لأنه لا يمكن يكون فيه شيء في الدنيا وخاصة القرآن الكريم يكون يوضع إلا موضعا مقصودا به شيء ما. ولذلك احنا أيضا هذه دعوة للنظر في مثل هذا الأمر. على فكرة أنا أريد في واقع الأمر يعني قبل أن أسترسل في المصادر أنا أريد أن أنتقل مرة واحدة إلى اسم المكان والزمان. لماذا؟ لأن اسم المكان والزمان يشبه شبها قويا جدا المصدر الميمي، وهنا يحدث اللبس مع أن المسألة بسيطة بسيطة جدا، فنريد أن نتحدث عنها. ماذا نقصد الآن باسم المكان والزمان؟ اسم المكان والزمان اسم أيضا يعني مشتق يصاغ للدلالة على مكان حدوث الفعل أو زمان. كيف يكون ذلك؟ الأفعال الثلاثية أغلبها أيضا على وزن مفعل. كيف؟ مفعل هنا أي مكان حدوث الفعل أو زمان. طب نأخذ كده الفعل الصحيح، إذا قلنا درس يبقى مدرس أي مكان الدراسة، إذا قلنا كتب يبقى مكتب أي مكان الكتابة، لعب ملعب مكان اللعب، شرب مشرب مكان الشرب أو زمانه، وملعب أيضا مكان اللعب أو زمانه. نقول بعد ذلك في فعل مثلا مهموز زي مثلا أكل، المأكل مكان الأكل أو زمانه أيضا. طبعا نحن نلاحظ هنا مثلا مشى، الممشى مكان المشي أو زمانه، مكان المشي، رمى المرمى مكان الرمى، وده الآن الناس يعرفونه زي المرمى مثلا في كرة القدم مكان الذي ترمى فيه الكرة، مطعم مكان طعمة مكان الطعام مكان الذي يطعم فيه الإنسان مثلا يعني. هذا هو الأصل. طيب نأتي بقى الآن سوف نجد أن اسم المكان والزمان يأتي على وزن مفعل من أفعال أخرى ثلاثية أيضا. طب نتذكر المصدر الميمي، قلنا إن كل الأفعال على وزن مفعل ما عدا فعلا واحدا اللي هو المثال. هذا أيضا نقول فيه اسم المكان والزمان إذا كان فعلا مثالا يعني فعل المعتل الأول هو أيضا على وزن مفعل زي وعد أي موعد أي مكان الوعد أو زمانه، والمولد مكان الولادة أو زمانها، وموقف مكان الوقوف أو زمانه. لكن هناك أفعال أخرى وهذه التي يخطئ فيها الناس. الفعل الصحيح المكسور العين في المضارع مثلا، فعل زي ضرب المضارع منه يضرب، اسم المكان منه مضرب. يعني احنا مثلا لو كان عندنا مصنع اللي بيسموه بيضرب فيه أرز يبقى اسمه مضرب الأرز، يعني المكان الذي يضرب فيه أرز. والعرب زمان يقولوا مضرب الخيام، مضرب الخيام المكان الذي تضرب فيه الخيام. وبعدين احنا كلنا نقول مضرب المثل أي الموضع الذي يضرب فيه المثل. أما المصدر الميمي إيه؟ مضرب. المصدر الميمي مفعل، أدي فرق واضح جدا وحاسم. يعني الفعل الصحيح إذا كان مكسور العين في المضارع فاسم المكان والزمان منه على مفعل. على فكرة من الأشياء الشائعة بين الناس، الناس يقولوا معرض الكتاب، لا هو الفعل عرض يعرض معرض، يبقى اسمه معرض الكتاب. زي ما احنا بنقول مجلس، المجلس حتى في بلاد كثيرة في غرفة كده اسمها المجلس أي التي يجلس بها الضيوف، جلس يجلس مجلسا، المجلس أي مكان الجلوس أو زمانه. يبقى الفعل الصحيح الثلاثي مكسور العين في المضارع يبقى على وزن مفعل. ماشي. نيجي للشيء الثاني المهم جدا. احنا قلنا مثلا في الفعل الاجور في المصدر الميمي كله على وزن مفعل، زي ما قلنا تاب متاب، سار بسار، وباع مباع، وقال مقال، وقام مقام. هنا بقى يختلف الامر. نقول الفعل الاجف اللي ألف يكون اصلها ياء يبقى على وزن مفعل، اللي ألف اصلها ياء، اما اللي اصلها واو تبقى مفعل. يبقى اذا احنا عندنا قام تبقى مقام. ليه مقام؟ لانها من قوم، يقوم قوامه، قال يبقى مقال اي مكان القول. ليه؟ لانها من القول. صام مصام لانه من الصوم. عام معام اي مكان العوم او زمان. لكن سار مسير يبقى مكان السير. يبقى احنا بنقابل هنا كلمتين واضحتين نجدهما كثيرا في الكتب وفي المقالات، وهي كلمه مسير وكلمه مسار. المسار هو السير، يبقى المصدر الميمي. اما المسير هو مكان السير او زمانه. كذلك كلمه صافة يبقى مصيف، يعني مكان الصيف، مش مصيف لما الناس تقول، لا مصيف على وزن مفعل. وطبعا لو قلت مصاف هيبقى قضاء الصيف، يعني المصدر، المصدر من صافة صيفا. يبقى ادي فرق مهم جدا، ان عندنا مفعل في الوقت في كم شيء؟ في ثلاث اشياء: الفعل الصحيح المكسور العين في المضارع، الفعل المثال اللي اول واو، الفعل الاجوف الذي تقلب الف ياء. غير هذا يبقى على وزن مفعل، ونستطيع الان ان نميز. ثم ناتي الى الفعل غير الثلاثي. غير الثلاثي يبقى كالمصدر الميمي وكاسم المفعول، ابدال حرف المضارعه ميم المضمومه وفتح ما قبل الاخر. مثلا قلنا اكرم هيبقى مكرم، واخرج هيبقى مخرج، وانزل منزل بهذا الشكل، انزلني منزلا مباركا، منزل اي مكان الانزال، انزل منزلا، فحم مفحما، قتل مقتلا، برضه قاتل مقاتلا، انطلق منطلقا، انفتح منفتحا، وهكذا. يأتي السؤال الدائم المعروف: طيب الآن عندي مصدر ميمي من غير الثلاثي، وعندي اسم المكان بزنب هذا الشكل، وسيأتي اسم المفعول بهذا الشكل، كيف نفرق؟ طبعا نفرق بالسياق، يعني سياق الجملة هو الذي يفهمنا أن هذا مصدر ميمي، أو هذا اسم مكان أو زمان، أو هذا اسم مفعول كما سنرى. إذن هذا هو المصدر الميمي الذي يعني يتصور الناس أنه مسألة صعبة، مع اسم المكان والزمان، ونستطيع الآن أن نميز بينهما، وبخاصة الثلاثي تمييزا واضحا. نأتي أيضا إلى مصدر آخر مهم جدا، لأنه يكثر استخدامه أيضا في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي اللغة عامة، وما يسمى بمصدر المرة. مصدر المرة الناس يسمونه في الكتب اسم المرة، لا بأس، وفي الواقع مصدر. ليه مصدر؟ لماذا نسميه مصدرا؟ لأنه يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. كيف نصوغه؟ نصوغه اسم المرة من الثلاثي بدون كلام على وزن فعل، فعل، انتبه، فتح الفاء. فنقول كتب كتب أي مرة واحدة، أكل أكل يعني مرة واحدة، شرب شربة لنت يقولوها الوزن شربة، الشربة أي شربة مرة واحدة. مثلا قرأ قرأ يعني قراءة واحدة مرة واحدة. لما نأتي مثلا إلى فعل مثلا مضاعف زي رد يبقى ردة، ومنها كلمة مرة نفسها، نقول منها مرة، مصدر المرة جاء من كلمة مرة. إذا حدث المرور مرة واحدة يبقى اسمها مرة. نفخ نفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. مثلا نأخذ من الفعل المثال وعدة تبقى وعدة، وقف نقول ده فلان له وقفة، يعني مرة واحدة كده يقف وقفة لا يتردد فيها ولا يهتز، له وقفة، يبقى مرة واحدة. مثلا نأتي لفعل أجوف، قال قولا، زار زورة يعني زيارة واحدة، سار سيرة، صام صومة، قام قومة، وهكذا. باع بيعة أي مرة واحدة. طبعا في الناقص مشى مشية مشية، رمى رمية، وهكذا. صحى صحوة التي أتحدث عنها الناس الآن، صحى صحوة. دعا دعوة يعني على وزن أعلى. يبقى إذن مصدر المرة من الثلاثي على وزن فعلة، هذه داخلة فيها على إطلاق. طب من غير الثلاثي نضعكم من أنفسه إشكال. لماذا الإشكال؟ أي شيء يقال في الخريطة لابد أن تعلم مصدر المرة من غير الثلاثي هو المصدر العادي، يبقى لازم يكون عارف المصدر العادي. تتذكروا المصدر العادي من أفعل إفعال، من فعل تفعيل، من فعل مفاعلة، من انفعل انفعالا، من افتعل افتعالا، من تفاعل تفاعلا، كذلك في تفعل تفعلا، من استفعل استفعالا. هذه المصادر. طب هو هيبقى زي المصدر بالضبط؟ لا، هو المصدر تماما لكن نضيف إليه تاء. يبقى إذن كلمة أكرم نجيب المصدر يبقى إكرام، نضيف تاء تبقى إكرامة. مثلا سبح المصدر منه تسبيح، إذن تسبيحة. حمد تحميدا، تحميدة. فهم تفهيما، تفهيمة. كبر تكبيرا، تكبيرة. انطلق انطلاقا، انطلاقة. استغفر استغفارا، استغفارة. المشكل بقى ان فيه بعض المصادر اصلا فيها تاء، زي مثلا نقول مثلا انارة المصدر منها انارة، واستشارة استشارة مثلا. اذا كان المصدر فيه تاء يبقى نصف المصدر مرة بكلمة واحدة، نقول واحدة. فمثلا كلمة استشارة يبقى مصدر مرة استشارة واحدة، مثلا أنارة يبقى إنارة واحدة بهذا الشكل. يبقى إذن اسم المرة أو مصدر المرة والذي يدل على حدوث الفعل مرة واحدة يكون من الثلاثي على وزن فعلة قولا واحدا، في الكلام. من غير الثلاثي هو المصدر نفسه بإضافة تاء. فإذا كان في المصدر تاء حتى لو كانت في الثلاثي، يعني مثلا في الثلاثي الفعل رحمة، المصدر العادي منه رحمة، وعلى وزن فعلة برضه. نقوم لما نجيب اسم المرة نقول رحمة واحدة، نضيف دكة واحدة، دكة نقول دكة، يبقى إذا دكة واحدة بهذا الشكل. لا في دكة، إذا كان المصدر فيه موجود بدون التاء هيبقى كلمة واحدة دي جاية وصف. لكن وحتى نفخة، لأن في نفخة نفخة بدون التاء. لكن إذا لم يكن هناك المصدر إلا فيه تاء يبقى نصف كلمة واحدة. أما إذا وجدنا كان فيه مصدر ولقينا كلمة واحدة يبقى نوع من التوكيد المصدر المرة. نأتي بعد ذلك إلى نوع أيضا من المصادر هو ما نسميه مصدر الهيئة، عشان بشكل المصادر تقريبا تكون اكتملت عندنا. مصدر الهيئة مصدر يدل على هيئة حدوث الفعل. انتبه، هيئة، هيئة ديت يعني معناها انه في الاغلب هذه المسألة تدل على مفعول مطلق مبين للنوع في الاغلب، يعني يبين هيئة حدوث الفعل. كيف نصوغه؟ هذه من الثلاثي على وزن فعلة، فعلة. فنقول مثلا جلسة، هنقول جلسة، جلسة أي هيئة الجلوس. في الأغلب احنا بنجيب لها الوصف بعد ذلك، نقول جلس جلسة العظماء، جلس جلسة الكريم، جلسة المؤدب، جلسة المهذب، إلى آخره. قعد قعدة المريض، قعدة المرتاح، يعني هيئة الإيه؟ القعود. جلسة مشى مشية، واحد مشي مشية الطاووس كده يختال، تقول مشى مشية العلماء، مشية التواضع، مشية الكريم.

أو أراد أن يقرأ السنة أو أن يقرأ الأدب، أن يقرأ اللغة الفصيحة، أن يتعلم أن يكتب. يعني هذه المسائل مهمة في الاستعمال. عندنا الصيغة الرئيسية الآن التي أريد أن أتحدث عنها، صيغة اسم الفاعل. يا اسم الفاعل ده مسألة مهمة جدا، يعني لا يستطيع أحد أن هو يتنازل عن هذا الأمر. كثير استعمال. ما اسم الفاعل أولا؟ عبارة عن اسم، صيغة اسمية بتدل على الفعل وعلى من خمم الفعل، يعني الاثنين سوا. يعني عندنا حدث، ومن يحدث الحدث يسمى في الصرف اسم فاعل. وعلى فكرة هو موجود في كل اللغات، لكن في العربية أسهل بكثير. يعني ليه؟ لأن احنا بنستقى منه كلمة واحدة. في لغات تحتاج إلى أكثر من كلمة، تحتاج إلى لفظ كثير إلى آخره. أما العربية فلها صياغة واضحة جدا في هذا. كيف نصوغ اسم الفاعل؟ احنا ننتبه، لأن هنا بتحدث أخطاء كثيرة في هذه المسائل، لأن مسائل قد تبدو للناس سهلة، لكن عند السهولة يحدث الزلل. احنا من المعروف أن الفعل الثلاثي يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل، عشان كده أسموه اسم فاعل. نطبق، نرى الأمثلة ونشوف. خريطة الأولى، فعل فاعل سالم، كتب كاتب، ضرب ضارب، شرب شارب، مهموز، أكل آكل، أخذ آخر، سأل سائل، قرأ قارئ، سأل سائل بعذاب واقع، سائل واقع من وقع. نأتي بقى بالفعل المضعف اللي بيحصل المشاكل. رد يبقى راد، هننتبه بعد كده يحصل المشاكل صغيرة. رد راد، دب داب اللي منها داب، ضل ضال اللي منها ورد ضالين، حج حاج. يبقى إذن واضح أنه كله على وزن فاعل في كل الأوزان التي عندنا، سالم أو مهموز أو مضاعف. نأتي للفعل المعتل، الثلاثي المعتل، مفيش مشكلة. وعد واعد، ولد والد اللي منها الوالد أي الأب، ومنها الوالدة. وده عجيب إلى حد ما، لأن من اللغة العربية ومن دقائقها أن يسمى الأب والدا مع أنه الآلف، لكنه يجعله كالوالدة كالأم ويقرنهما، فيقول عن الوالد والوالدة الوالدان بالرغم أن الأب الآلف. وأيضا يسمى الأم أبا لأنه يقول والأبوان، يعني لكن لا يقول الأمان. كلمة أم هي الأصل في هذا. فنقول والد واعد، ويقولون واجد من وجد، فهو واجد، ولها معاني كثيرة. أن وجد في اللغة العربية لها أكثر معنى منها، وجد بمعنى لقي، وجد في نفسه على فلان يعني غضب وحزن وكذا كذا، وجد بمعنى العاطفة والحب ومنها الوجد، ومنها وجد بمعنى صار ذا وجد يعني صار ذا غنى من وجدكم، يعني مما أعطيتم من مال يعني ما تجدونه. الوجد هو الغنى، هو الغنى هو المال، ما يجده الإنسان من مال. والعجيب أن معظم إخواننا في العالم العربي الآن يستخدمها بكثرة، يقولون الخير واجد أي كثير. وبعض البلاد التي تقلب الجيم ياء مثل الكويت أو الخليج كله يقولون وايد. وايد ليست وايد بالإنجليزية اللي بمعنى وايد عن واسع، لا، وايد أي بمعنى واجد. ويقول خير وايد أي الخير واجد. وهذه لهجة عربية قديمة على فكرة، وقلب الجيم ياء. يقولون مسجد بدل مسجد، يقول مسجد مسجد، نعم، وريال معنى رجال. وهكذا هي لغة قديمة قلب الجيم ياء. وطبعا أنا لا أريد أن أربط، لأن في اللغات الأوروبية رمز الياء في اللغات الأوروبية وحرف الجيم بالمناسبة. من فضلك اقلب الشريط. على أي حال، احنا من المعروف أن الفعل الثلاثي يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل، ماشي. طب نأتي الفعل الأجرح. الفعل الأجرح احنا قلنا أنه وصفه حرف علة، عين حرف علة. هذه العين ما دام هي ألف يبقى نقلبها همزة في اسم الفاعل، يعني قالها نقول قائل، لأن أصلها قاول وباع نقول بائع لأن أطلع بايع وصائم قائم ومائت وفات فائت ودار دائر وسار سائر ومال مائل كل يقرب همزة بهذا الشكل. والآن ورد في بعض القراءات الشاذة كلمة مائت بدل ما كلمة ميت أو ميت، يعني عشان اللي بيقرأ في حال بعض الكتب في بعض الكتب تشير لك وقرأ فلان مائت هي يعني اسم فاعل صحيح من مات فهو مائت يعني ودار دائر وفات فائت إلى آخر. الفعل الناقص بقى ننتبه لأن الفعل الناقص هيكون أخر حرف علة، فإحنا في حالة الرفع والجر بنحذف حرف العلة هذا، يعني لا نقول ماشي وفاعل ماشي، نكون نقول ماش قضى قاض رضي راض سعى ساع. ومن هنا حتى في الإعراب أظنكم تذكرون نقول فعل ماض أي ماض، ولا نقول فعل ماضي، لا فعل ماض أي ماض، هذه الياء تحدث كثيرا بعد الشفاء. نأتي لغير الثلاثي، مسألة بسيطة جدا، غير الثلاثي إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الأخر، كسر ما قبل الأخر. إذن لما نأتي إلى الفعل المزيد بالهمزة، الخريطة الثانية، الثلاثي المزيد بالهمزة، أكرم يكرم يبقى مكرم، قاتل يقاتل مقاتل، فهم يفهم مفهم، كبر يكبر مكبر، منها مكبر الصوت لأنه الذي يكبر والذي يكبر الصوت، سبح يسبح فهو مسبح، انطلق ينطلق منطلق منطلق، اكتتب يكتتب مكتتب، تكاسل يتكاسل فهو متكاسل، تعظم يتعظم فهو متعظم ومتكبر ومتجبر، طبعا احمر فهو محمر، هنلاقي بقى مشكلة شوية بعد ذلك. طبعا محمر دي لابد تكون اسم فاعل، يعني أصلا محمرر، مزرق فهو أصلا مزرق. لكن ننتبه فعل مثل اختار، اسم الفاعل اختار ماذا يقول؟ المفروض ان احنا هنأتي بحرف المضارعة يختار ونضمه ونكسر ما قبل الآخر، فالمفروض نقول مختير مختير. في قاعدة بقى في اللغة العربية، الياء المتحركة والفتحة ما قبلها بتقلب ألف غصب عننا، طيب اسم كلمة مختار، مختار أي الذي يختار، وسوف نرى أن ده مشكلة، يبقى مختار يبقى الذي يختار، أيوة كما سنرى بالضبط. بعد ذلك نأتي استغفر يبقى مستغفر، طبعا هنا ما فيش مشكلة، من أقول استشارة يبقى مستشير مستشير، استنارة زي ما الآن تقول يبقى مستنير، واستقال مستقيل، واستعاذ مستعيل. لكن أيضا نأتي كلمة احتج، المفروض هتبقى محتجج، المشكلة إن الجيمين لما جاءت على بعض حصل له إدغام، فتقول محتج هينصب فيه لبس مع اسم مفعول، مثلا ارتد مرتد أصلها مرتدد أصلها مرتدد. إذن هذا واسم الفاعل نقول اختلف مختلف، أنا بقول الكلمة هذه لكي أنبه إلي بعد ذلك، فنقول مختلف بالإضافة كلمة مختار وكلمة محتاج. إذا اسم الفاعل أو الآن هو من الثلاثي على وزن فاعل كما رأينا، من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. أنا في الواقع سوف أترك الآن ما يسمى بصيغ المبالغة وأنتقل مباشرة إلى اسم المفعول بهذا الهدف، حتى نقرن اسم المفعول باسم الفاعل ونرى ما يمكن أن يكون فيها من مشاكل. اسم المفعول كما نعلم هو صيغة تدل على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث، يعني الفعل وعلى من وقع عليه الفعل، وهذا في الثلاثي على وزن مفعول. فإذا لما أقول في الصحيح السالم كتب مكتوب أي الشيء الذي كتب، كتب مكتوب، مثلا أقول شرب مشروب، في المهموز أكل مأكول، سأل مسؤول. قرأ مقروء، مقروء عظيم. نأتي مثلا للفعل المضاعف، رد مردود، عد معدود، قد مقدود، وهكذا من الثلاثي. نأتي للثلاثي المعتل. طبعا إذا كان حرف مثال، يعني كان مثالا أي ولو حرف علة، أيضا مفعول، وعد موعود، وصف موصوف، وقف موقوف، ولد مولود. نيجي بقى للأجر. المشكلة هنا في الأجر. الآن هي أيضا رجل مفعول، لكن أنا أنصح كل الناس، يعني إذا قرأت هذا في الكتب يعني قد يحدث لكم شيء في من الخلق، أو أنك يحدث لك دوار في أنه يحلل لماذا حدث هذا. إحنا نحاول الآن إحنا نضع قاعدة بسيطة، بس أنا أقول لكم الأصل كده بسرعة. هو المفروض يكون على وزن مفعول، يعني قال هتبقى مقبول، ودانة تبقى مديون زي ما الناس يقولوا، وباع المفروض ما مبيوع بهذا الشكل. لكن لما بيحصل فيها عمليات رياضية من الداخل، بيحصل حذف ونقل حركة وشغلانة كبيرة، عشان مقبول بتتصل إلى مقول، ومبيوع بتبقى مبيع، ومديون تبقى مدين. إيه اللي حصل بالضبط؟ نحن نحاول نحن نضع صيغة أسهل بكثير من هذا. أنا أقترح لكم الآن الفعل، هذا الفعل نحن خلاص متأكدون أنه على وزن مفعول، يعني من ناحية الصياغة العلمية، لكن من ناحية التيسير ماذا نقول؟ نحن نقول نأتي من المضارع فقط. المضارع من قال إيه؟ يقول، خلاص أشيل الياء وحط منه بس وانتهينا. يبقى يقول، وقول مقول أي الشيء الذي قيل. طب عظيم. وباع يبيع يبقى مبيع. هنيجي المشكلة كبيرة جدا، خاف المضارع منه يخاف. الألف لم تعد إلى أصلها، في قال الألف رجعت الواو، وباع الألف رجعت ياء إلى أصلها. طب نعمل إيه بقى في خاف؟ يبقى نحاول نعرف أصل الألف دي من المصدر. الألف دي في المصدر هي الواو، إذن كأني أرجع الواو، وفي الحالة دي تبقى مخوف. مخوف أي الشيء الذي يخاف. انتبه، لأن في كلمة مخاف، هي مخاف بقى اللي فاتت اللي هي المصدر الميمي، واسم المكان كمان، يعني مصدر ميمي مش مكان. المخاف أي الخوف، مخافة الله أي خوف الله، ها؟ وكذلك المخاف أي مكان الخوف. أما مخوف أي الشيء الذي يخاف. كذلك كلمة هذا المضارع برضو يهاب، نرجع الألف لأصلها، وهي أصلها في المصدر هيبة، يبقى أصلها ياء، يبقى إذن كأنها يهيب، مع أنها يهاب، إذن مهيب. الشخص المهيب أي الشخص الذي يهاب، الذي يهاب له هيبة. إذن يعني انتبه ان الفعل الاجوف نستطيع ان احنا يعني نصوغ له هذه القاعده السهله اللي فيها شيء من التيسير. ناتي للمضارع وفقط نضع ميما كما هي مفتوحه، بس دي مش قاعده، يعني دي مش الصياغه، لان الصياغه اصلا على وزن مفعول اصلا، لكن نحن فقط للتيسير والاستخدام حتى لا يحدث خطا نقول على وزن المضارع مع ابدال الياء ميما مفتوحه زي ما كما هي، فإذا لم تقلب الألف إلى أصلها نرجعها إلى الأصل من المصدر. نفس القضية بقى هنلاقيها مشكلة فين؟ في الفعل الناقص. المضارع منه إيه؟ يرمي، يرمي. في الواقع اسم المفعول برضه مفعول، أحوال مفعول. يعني نقول مرموي، مرموي. طبعا مرموي دي برضه بيحصل فيها شويه حاجات كده، خطوات رياضيه، لان الواو اذا جت مع الياء والواو دي اولى ساكن وبعدين الياء، ثم نقلب الواو ياء وبعدين يحصل ادغام، فتبقى مرموي، مرموي. طبعا صعب قوي ان ننطق الضمه اللي على الميم وبعدين في ياء، او اقلبها الى كسر عشان تناسب الياء فاقول مرمي. يا اخي طيب نتخلى عن كل هذه الخطوات ونضع القاعده الاتيه البسيطه جدا. ايه القاعده؟ نقول برضه هنأتي بالمضارع، من رمى يبقى ايه؟ يرمي. رمى يرمي. بنام رمى يرمي كل اللي هعمله ان انا احط الميم واضعف الحرف الاخراني. يعني الحرف انا اعمله طبيعي. يبقى رمى يرمي مرمي. شوى يشوي مشوي. طوى يطوي مطوي. هدى يهدي مهدي. قضى يقضي مقضي به او مقضي عليه. عظيم. ناتي لفعل زي دعا المضارع منه يدعو. الله برضه يقول مدعو وبعدين يحصل ادغام يبقى دول مدعو. يبقى نفس المساله. المضارع هنحط ميم كما هي ونضعف الحرف الاخراني. يبقى دعا يدعو مدعو. غزا يغزو مغزو. عفا يعفو معفو عنه. يبقى احنا لقيت عندنا بهذا الشكل الاخر ياء يبقى كما هو الياء منضعفه وكذلك الاخر واو يبقى مضعف الواو. المشكله بقى اذا كان اخر فعل الف زي رضي المضارع منه يرضى نهى ينهى. مشكله. نعمل ايه بقى في هذه الحاله؟ نرجع الالف الى اصلها برضو عن طريق المصدر. فكلمه رضي يرضى انا اقول مرضي عنه او هذا عمل مرضي وهذا عمل منهي عنه لان بكلمه نهي. سعى مسعي اليه بهذا الشكل. يبقى اذا اسم المفعول من الثلاثي اصلا كله على وزن مفعول. الاشكال يقع فقط فين؟ في الفعل الاجود والفعل الناقص. عظيم. ناتي بقى للافعال غير الثلاثيه. هذه سهله جدا اللي عامله النفس مع المسائل الاخرى وهي الفعل المضارع بابداء حرف المضارع عظيمه مضمومه وفتح ما قبل الاخر. من اكرم هيبقى مكرم. من قتل هيبقى مقتل. من قاتل هيبقى مقاتل. من اكتتب هيبقى مكتتب فيه مثلا. من استغفر هيكون مستغفر. طيب من اختار هيبقى مختار. ومن احتج محتج به او محتج عنه. هذه المشكلة. طيب اذا كان عندنا الكلمة واحدة في هذا الشكل يبقى يحدث فيها لبس وعلينا ان نبحث عن السياق. طبعا بالنسبة للكلمة سوف نقول انه الكلمة اذا كان فيها اشكال مثل كلمة مختار فنقول اسم الفاعل اصلها مختير واسم مفعول مختير. مثلا كلمة احتج هنقول محتجج ومحتجج به بهذا الشكل. لكن مثلا احنا يأتي هذا في القرآن احيانا ونجد فيه ممكن تكون حتى الكلمة يعني ممكن تكون مصدر ميمي ممكن تكون اسم مفعول زي كلمة مثلا غير مضار. غير مضار في احكام الفرائض. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فكذا كذا كذا وصية غير مضار. يعني إيه غير مضار؟ بالضبط زي ما قلنا مرة في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. إيه ولا يضار؟ لأنه هي مشكلة. مشكلة إن الحرف اللي هو الراء ده لما شدد ما احناش عارفين بقى بالضبط هذا الفعل ده مبني المعلومة لوين المجهول. يعني لا تضار والدة بولدها ممكن المعنى يكون ما ينبغي أن يقع ضرر على الأم بسبب ما عندها من ولد بسبب الوليد. ليه؟ يبقى هي هنا كأنه الفعل هنا مبني المجهول لا تضار والدة. لكن أيضا ممكن تكون مبني المعلومة وهذا ذهب إليه عدد المفسرين حين قالوا إن المرأة ممكن أن توقع الضرر بالأب بسبب الولد أي لا تضارر والدة بولدها. وهذا يحدث كثيرا. احنا عندنا حصلت هنا مشاكل الأم الأجنبية خدت الولد وجرت وسافرت يبقى أوقعت الضرر بالأب ولا لا؟ عجيب هذا القرآن. عجيب جدا. اللفظة الواحدة تحتمل المعنيين. فإذا كأن النهي قائم عليها من نية المعلوم ومن نية المجهول. أي لا تضار والدة بولدها، ما ينبغي أن يوقع على المرأة ضرر بسبب ولدها، وما ينبغي هي أن توقع ضررا على الأب بسبب ولدها. يعني هذا شيء عجيب جدا، إن اللفظة الوحيدة في القرآن الكريم إذا نظرنا إليها من ناحية اللغة، يعني جمع الأحكام كلها في كلمة واحدة، بحيث يكون النهي منصبا على الطرفين بلا شك. هذا واضح جدا، ولا يضار كاتب ولا شهيد. تعرف يا ما بيحدث كثيرا جدا، الشخص اللي كتب المسألة أو الذي شهد ممكن يقع عليه ضرر، الناس يضربوه أو يحبسوه أو مثلا يضغطوا عليه، وهو أيضا ممكن يوقع الضرر بغيره حين يحيط أن يبتز. البشرية فيها كل شيء. إذا لم يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، كأن هذه الصيغة اختيرت لكي تحوي كل هذه المعاني المعروفة، سواء كانت مبنية المجهول أو مبنية للمعلوم. نفس الحكاية، غير مضار أي غير مضارر به يبقى اسم مفعول، أو غير مضارر يبقى اسم فاعل. هذه الصيغ التي يمكن أن تكون فيها نوع من اللبس بين هذه وتلك، يعني يكون فيها المعنى الجميل اللي احنا نريد أن احنا نستثمر معرفتنا بالصرف لهذا. يعني الصرف لا يكون مجرد حاجة من القواعد، لكن هذه القواعد لابد أن نستثمرها في فهم النصوص. نأتي إلى بعض الأشياء الملاحظة المهمة جدا مما يحدث فيها خلط عند الناس. كلمة اختلف، المضارع منه اختلف، طب اسم الفاعل ايه؟ مختلف. واسم المفعول مختلف فيه او عليه. من الاخطاء الشائعة بين الناس انهم يقولون وناقش المجلس مختلف القضايا، وقد زار مختلف البلدان، وناقشنا مختلف الاراء، وكل هذا خطأ. لكن ينبغي ان يكون مختلف البلدان، زار مختلف البلدان، وناقش المجلس مختلف المسائل، لأن المسائل هي التي هي المختلفة. وفي القرآن الكريم مختلف ألوانه مش مختلف، أي ألوانه هي المختلفة. طبعا من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم يقولون بس نتيجة لعدم فهم الفعل، إحنا عندنا فعل اسمه لافتة والمضارع منه يلفت، وإذا اسم الفعل اسمه إيه؟ اسمه لافت مش ملفت. كثير جدا من الكتاب ومن الخطباء يوقف يقول ومن الملفت للنظر. لا يا أخي، ما فيش ملفت، فيه لافت. والعجيب ان احنا في العامية بنستخدم كلمة لافت، بنقول يفطر، ما يفطر يعني لافتة، هي التي تلفت الناس الى كذا وكذا. يعني نقول لافت وليس ملفت. كلمة ملفت غير صحيحة، لا يوجد كلمة الفتى لها معنى آخر وهو معنى مرضي على يتحال. إنما احنا نقول لفت يلفته لفتا فهو لافت له، وهذا أمر ملفوت إليه لأنه فعل ثلاثة. وكذلك زي ما احنا قلنا في كلمة شغل وأشغل، لما قلنا إن الناس الدعاء يقولون في الدعاء يقول أشغله بأمره، غير صحيحة. في العربية الفصحى وعربية القرآن، يعني القرآن يستخدم كلمة شغلة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فإذا اسم الفاعل منه شاغل، من شغله شاغل، لكن ليس شغله مشغل. وحتى الناس يقول شواغل الحياة، جمع شاغلة. وناتي إلى نقطة مهمة جدا، الآن اسم المفعول احنا تحدثنا عنه الآن، وهو كما قلنا يختلط مثلا أو يشبه اسم المكان والزمان، أو مصدر المكان والزمان، ويشبه مصدر ميمي وغير ذلك. اسم المفعول في حقيقة أمره، يعني إذا تأملنا فيه كثيرا سوف نجد أنه يشتق من الفعل المتعد، لا يكون من الفعل لازم. لما يسمى اسم مفعول ليه؟ لأنه لابد أن يكون أصلا فيه مفعول، فإذا لابد أن يكون متعديا. ولذلك يقول اللغويون إنه يشبه أو هو من الفعل المتعدي المبني للمجهول. لأن من يقول فلان مضروب أي يضرب، فلان محبوب أي يحب، فلان مكرم أي يكرم. يعني الأصل في اسم المفعول أنه من فعل متعد مبني للمجهول. طيب ألا يمكن أن احنا نصوغ اسم المفعول من فعل لازم؟ ممكن. كيف؟ وهون فعل اللازم كما ذكرنا يمكن أن نعديه بحرف جر، زي ما احنا قلنا كلمة ذهب وكلمة جاء، لعلكم تذكرون ما ذكرناه في مدارس النحوية إن انتقلت العامية كلمة جاء، نقول جاء بالكتاب، جاء بي، جاء بالكتاب أي أحضره، وجيء بالنبيين، هو تعمل في مبنى مجهول، والمبنى المجهول لابد أن يكون أصلا متعديا. فإذا جاء بي العامية الآن أم سمتها وقالت جاب، جاب ما فيش جاب، جاب بس يدير لها معنى آخر، لما أصلا جاء بي. فإذا إذا كان الفعل معدا بحرف جر يبقى يمكن عمل اسم مفعول منه. فإذا لما قلت ذهب به يبقى نقول مذهوب به، جاء به مجيء به، أو جاء إليه مجيء إليه، وهذا رجل يختلف الناس إليه، يعني يقصدونه العالم بالذات يختلف الناس إليه، فيقول هو يختلف إليه وهو رجل مختلف إليه، ويطوف الناس حول الكعبة، فالكعبة مطوف حولها. بس أنا طبعا فقط إن احنا نلفت إلى أن بعض هذه الأفعال لها معاني أخرى، زي كلمة ذهب بالذات، ذهب به عادة العرب لما يقولوا مذهوب به يعني عنده مس من الجنون أو غير ذلك. وطبعا أنت واضح كلمة مجنون، لأن الفعل أصله جن، فعل إيه؟ فعل مضاعف. احنا قلنا قبل ذلك هناك أفعال باللغة العربية أصلا لا تكون إلا على هيئة مبني مجهول، مثل كلمة جن وكلمة احتضر، فيبقى هو محتضر. لابد إن شاء الله إن احنا يعني يكون عندنا فرصة إن احنا نقرأ مثلا سورة من الصور وبعض الآيات، ونحاول إن احنا نقف بقى إن شاء الله عند هذه الصيغ ونحاول إن احنا نحللها صرفيا. مثلا كلمة المفر مستقر ومستودع، لابد إن احنا نبحث بقى في كل ده مرة نجيب كده مجموعة من الصور ونحللها صرفيا، يعني يبقى الأحكام دي كلها في إيدينا، يعني شيء سهل وبسيط جدا إن شاء الله. يبقى شيئين، الشيء الأول في مثل هذا يعني. اسم المفعول هذا الذي نتحدث عنه على وزن مفعول، اللغة العربية أحيانا تستخدم صيغة أخرى للدلالة على اسم المفعول، زي إيه؟ زي صيغة فعيل. صيغة فعيل كما سنرى هي أصلا دالة على فاعل ولكن ممكن تدل على المفعول، مثل جريح وقتيل، فكلمة جريح وقتيل أي مجروح ومقتول. مثلا كلمة فعل زي كلمة حب أي المحبوب. مثلا المصدر أحيانا المصدر نفسه يستخدم بمعنى في المفعول، يخرج الخبأ، الخبأ يعني مخبوء، ومنه كلمة الأكل نفسها، أكل الأكل أي المأكول، يعني نأتي بالمصدر لكن ندل به على اسم المفعول. نقول هذا لأنه حين نقرأ النصوص العليا مثل نص القرآن الكريم يبقى نلتفت، لأن ليس شرطا أن يكون المصدر دالا على مصدر، إنما قد ينتقل من دلالته على الحدث إلى الدلالة على اسم المفعول أو الدلالة على اسم الفاعل كما سنرى الآن. اسم الفاعل تحدثنا عنه على وزن فاعل ممكن جدا مصدر، كأن نقول جاء زيد ركضا أي راكضا، ومشيا أي ماشيا، وأتي طوعا أو كرها أي طائعتين، قالت أتينا طائعين، جاب اسم الفاعل أو مصدر، يعني ممكن أو استخدام المصدر مرة اسم فاعل ومرة اسم فاعل. الآن نأتي إلى الملحظ الأخير كما قلنا، وهو ما نسميه بصيغ المبالغة. يعني إيه صيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة هنا نقصد بها صيغ المبالغة في اسم الفاعل، يعني للدلالة على اسم الفاعل، وهذه أيضا تحتاج إلى نظر، لأنه أحيانا المبالغة يعني قد تستخدم كثيرا بحيث تفقد أيضا البلاغة كما سأذكر الآن. هناك صيغ مبالغة كثيرة الاستخدام وهي خمسة، وهي فعال ومفعال وفعيل وفعول وفعل. طبعا فعال كثير، كذاب، سفاك، أفاك، كل ده موجود في القرآن، انتبه، مناع بدل مانع،

وأنا دائما أنصح يعني أنصح نفسي وإياكم أولا يعني نقول لا تردد شيئا إلا إذا كنت فاهما إياه، لابد الواحد يكون متمثله. فمثلا في كلمة في اللغة العربية أسمع الناس كثيرا يتحدثوا عنها ما يسمى الصفة المشبهة، الناس كل واحد يقول صفة مشبهة صفة مشبهة صفة مشبهة. فإذا سألت شخصا يعني ماذا تريد يا ابني بالصفة المشبهة، فالأغلب الفكرة غير واضحة. بكل بساطة أولا هي ليست لها أحكام قوية ومهمة أو بصرف العرب. الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل، يعني مشبهة بماذا؟ قالوا صفة مشبهة سكتوا، مشبهة بأي شيء، هم يقصدون مشبهة باسم الفاعل، وهي مجموعة من الصيغ لم تأتي على وزن اسم الفاعل حتى تكون على وزن اسم الفاعل. وقالوا إنها تشتق أو تصاغ من الأفعال اللازمة فقط. يبقى ده الفرق، اسم الفاعل يأتي من اللازم والمتعدي للدلالة على الفعل وعلى من قام بالفعل، أما الصفة المشبهة فلا تشتق إلا من الأفعال اللازمة، هي في الواقع أفعال بتدل على صفات ثابتة في الموصوف. هذا الفرق. على فكرة اسم الفاعل لا يدل على معنى ثابت بالمرة بقى، واسم المفعول كذلك لا يدل على معنى ثابت، لأن كاتب يمكن يكون كاتب الآن وقارئ بعد قليل، وضارب يكون ضارب الآن ومضروب بعد قليل، والحاكم يكون يحكم وبعدين محكوم، وهكذا كل شيء يتغير. أما الصفة المشبهة فقال البغويون عنها إنها صيغة تشبه اسم الفاعل، يعني تدل على معنى الفاعل لكنها لا تكون إلا من فعل لازم. ولذلك هي في الأغلب إذا ذكرنا إن الأفعال اللازمة تأتي، أو لما قلنا إن في بعض الأفعال زي فعل وزي فعل اللي تدل أيضا على المبالغة والتعجب، بتدل على صفة ذاتية صفة ملازمة زي كلمة حسنة طابة كبرة. كذلك إذا أخذنا مثلا صيغة زي كلمة حسن على وزن فعل، أي حسن هذه يعني ليست على وزن حاسن لكنها بمعنى كلمة حسن، غير أنها جاءت تسميها صفة مشبهة، وأحيانا جاءت على وزن فعيل، وأحيانا مجموعة من الصيغ التي لا تهمنا في واقع الأمر لأنها ليست لها قوالب محكمة حيث نقول إنها قياسية. طالما إن عندنا اسم الفاعل معروف واسم المفعول معروف، فإذا إذا وجدنا صيغة تدل على معنى فاعل لكنها ليست على وزن الفاعل أو ليس فيها ولا من مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وهي في الفعل اللازم وتدل على صفة ثابتة، يبقى في هذه الحالة تسمى صفة مشبهة. وبهذا الشكل يكون عند الآن تصور، أو إن شاء الله نرجو أن يكون في ذلك أحاطة بأهم ما في الصرف العربي. ونستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم، سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك. وإلى المجلس الرابع والأخير من المجالس الصرفية، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، رقم الهاتف 52-99-33-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.